بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 94 بعد 700، ومع البيت 22 بعد 100، ومع الصفحة 40 بعد 100 والألف، ونحن بين يدي قول الشيخ في متن الجوهرة: وعندنا الشيء هو الموجود، وثابت في الخارج الموجود. ربما يقول السامع حيث يطرق سمعه ما قال الشيخ: وعندنا الشيء هو الموجود، عما يتحدث الشيخ؟ وثابت في الخارج الموجود، ما الذي أراده الشيخ بهذا؟ ترى هل هذه فلسفة من الفلسفات التي أنكرها العلماء الذين وقفوا قبالة علم التوحيد بالرفض والرد والتنفير منه، حيث قالوا إن هذا العلم إنما هو فلسفات، ويكفينا ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات؟ معهم حق، لكنهم غفلوا عن أن مسائل التوحيد منها مسائل إنما ساقها الوضع الذي نبتت فيها تصورات. إذا جئنا للعصور اللاحقة لعصر النبوة ووقفنا على ضفاف العصر العباسي مثلا، حيث نقلت الثقافات أو الفلسفات من الأمم الأخرى إلى العالم الإسلامي، وكان لهذا النقل سلبيات وإيجابيات، لكن هناك فضل كبير لكثير من العلماء، ومنهم الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي ألف كتابا بين فيه أحدد فيه مقاصد الفلاسفة، وكر عليه بكتاب آخر سماه تهافت الفلاسفة. والعلماء الذين قد درسوا الفلسفات وتابعوا تاريخها يقولون: لقد كان الغزالي معلما بائزا في طريق الفلسفة، الفلسفة الإغريقية والفلسفة التي جاءت من بعد الفلسفة الإغريقية. هل يحتاج المسلم إلى فلسفات؟ إذا سأل السائل هذا السؤال قلنا له: ما في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا أقول كفاية، بل فوق الكفاية. يكفيه أن يقرأ سورة الإخلاص، وإذا أردت أن تتعرف إلى أبعاد سورة الإخلاص حيث ذكر مثل الرازي في تفسيره شرحا لسورة الإخلاص، قال فيها رد على الكفريات الثمانية الرئيسة في هذا الوجود: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هنا يأتي خاطر سريع، وأنا ما كنت أظن أني سأقوله: لما ضعفت لغتنا، لما هزلت لغتنا، لما انقطعنا عن لغتنا وعبقرية هذه اللغة التي اختارها الله عز وجل لتكون وعاء للرسالة الخاتمة، الكثيرون من العرب، لا أقول غير العرب، لو أنهم قرأوا سورة الإخلاص ما أظن أنهم يزيدون على الشرح ما جاء من كلمات في هذه السورة، بل ربما لا يدرون ما معنى الصمد، وما معنى ولم يكن له كفوا أحد، وما معنى لم يلد ولم يولد. وترى حيث نقول إنها ردت على الكفريات الرئيسة التي كانت عليها الفلسفة، ترى أي كفريات ردت عليها السورة؟ الكثيرون لما كانوا لا يدرون عبقرية اللغة وجمال الأسلوب القرآني وبلاغة الأسلوب القرآني، وهذا مسلم به على الأقل، على الأقل نسلم به لجهابذة البلاغة. إذا كنت لا أتذوق البلاغة ولا أذي كوعي من بوعي من كرسوعي في قضية التعبير ولا أفرق بين وبين وبين، فلا أقل من أن أستشهد بمثل فلان وفلان من عمالقة البلاغة. نقول ما رأيكم يا شباب فيما يتعلق ببلاغة القرآن الكريم؟ أنا لا أفهم في البلاغة، لكن أرتكن في تذوقي لها بما جاء عن العلماء الذين تذوقوا البلاغة ووقفوا أمام الحرف في القرآن. أنا لست بالغ في هذا، صدقني حرف العطف في القرآن فيه قمة البلاغة في مواطن في كتاب الله عز وجل. إذا قلت الحرف أنا لا أبعد أيضا في قولي إن البلاغة تكون في الحرف، وتكون في الكلمة، وتكون في التعبير، وتكون في التركيب، وتكون في التنكير والتعريف، وتكون في الجمع والإفراد. اللغة لغة عظيمة حقيقة، لكن أجاهلون نحن بهذه اللغة؟ من قال لسنا بجاهلين أحمد الله عز وجل على وجوده، لكنه في الحقيقة نحن جاهلون. بناء على هذا نحن احتجنا إلى من يشرح لنا، حاجتنا إلى من يشرح لنا لا يدل على ضعف الأداء القرآني بمقدار ما يدل على ضعفنا في الأخذ من كتاب الله عز وجل. إذا كنت لا أستطيع أن أفهم النص فلا أقل من أن أرتكن إلى من يفهم النص ويخبرني به. ثم أليس الإسلام هو الرسالة الخاتمة التي جمعت فأوعت، التي نظمت كل شؤون الحياة، التي تابعت حركة الإنسان فوق هذه الأرض بكل مساراتها وألوانها واتجاهاتها وبواعثها؟ أليس هذا الدين بهذه المثابة ينبغي ألا يقصر في الرد على كل سؤال تطرحه حركة الحياة؟ من قال بأن حركة الحياة متجمدة؟ أليس هناك نوابت نبتت في ساحة الفكر الإسلامي فإذا بهم يطرحون إشكالات؟ أيعجز كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أن يردوا على هذه الإشكالات ويفندوها إشكالا إشكالا؟ ألم يكن هناك السفسطائية، ولنا صلة بموضوع البيت وعندنا الشيء هو الموجود، هؤلاء كانوا يقولون أنه ما في حقيقة في هذا الوجود. طيب لو أني أمسكت بعضده بقول أنت تتوهم أن لي عضد، وهذه الفلسفة السفسطائية أو السفسطائية أو السفسطة نحن نقول أحيانا، هذه انتشرت ترى وشاعت، وخاصة بين الشباب الذين يغرمون بما يطرح في الساحة من جديد له لذة هم يرونها، ولضعف الاستيعاب وقلة الإدراك وضيق الأفق ربما تبنوا أنه فعلا هذا كله خيالات، يعني لا فرق عندهم بين ما أراه في المنام وما أراه في اليقظة. الفرق أني كنت نائما وأنا في اليقظة وأنا في نوم ثان أكثف وأشد وطأة من النوم الأول. بالمنام ربما أجد يدي ممتلئتين، أفتح عيني وإذا أنا على ما أنا عليه، اليد فارغة، وقل مثل هذا. في المنام خيالات، علما بأنه تفسير المنام أو شرح المنام أو فلسفة المنام أو بيان أمر المنام هذا أمر عميق أيضا، عميق الغور، ولا يصح أن يقال كذا وكذا وكذا فيه، لكن ما بمنع نسلم بما قالوا السفسطائية حيث ظهروا لا بد لي من أن أرد عليهم. الآن لو رددت عليهم هل تعرض كتاب الله مباشرة لمثل هذه السفسطة فرد عليها؟ إذا كان قد تعرض فقد كفانا، وإن لم يكن قد تعرض لأنها هي نزغة وليس فلسفة. نحن نظلم المضمون أو نظلم الفلسفة إذا قلنا هذه فلسفة. الإلحاد كله ضلة نفسية، الإلحاد لا يقوم على علم. إذا قال هو ملحد ليس معنى ذلك أنه مفكر وعاقل ودقيق وعنده ثوابت علمية راسخة، أبدا كل الدراسات تقول بهذا. إذن أنا ينبغي أن أرد. أرجع الآن إلى قضية الحلال والحرام خاصة. هل جدت مستجدات في ساحي المعاملات البشرية تقتضي أن أعرف حكم الله عز وجل فيها؟ لا يمكن، لا يتصور على الإطلاق أن يعجز كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أن يفند لنا كل ما يطرح في ساحي الحياة من مستجدات، فيقول هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا فرض وهذا واجب بناء على الأحكام الخمسة التي عرفناها في دروس الفقه. نرجع نقول حيث جاء مثل هذا البحث وعندنا الشيء هو الموجود، أنت لا تظنن أن هذا هو الأصل في علم التوحيد. هذا فرع من شجرة قد اعتنى بها العلماء، أسسوها على بذور أخذوها من عطاءة القرآن الكريم وعطاءة سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أضرب مثال واحد لأني لا أريد أن أقف طويلا هنا، وهو دليل التمانع. هذا ذكره علماء التوحيد، فقال القائل دليل التمانع فلسفة، وفعلا هو فلسفة، دليل التمانع فلسفة. طيب لماذا تأتون بالفلسفة إلى علم التوحيد؟ أقول له لأني أنا لا أستطيع أن أفهم من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنا ما أدري ما الذي انطوى في هذا التركيب وما الذي نشر في هذا التركيب وكيف وصلنا إلى نتيجة لفسدتا. ما العلاقة بين فساد هذا الوجود وما الذي يفسد في هذا الوجود؟ ولما يفسد إذا تعددت الآلهة؟ هذه كلها طرحة. أهناك من يعدد الآلهة اليوم؟ نعم هناك من يعدد الآلهة. إذن هل كتاب الله عز وجل حاور أولئك الذين قد شدوا فخرجوا عن التوحيد الذي جاءت به كل الرسالات؟ نعم هناك. إذن حيث أنا أجيب عن طرح يطرحه الفكر في ساحل فكري، ليس معنى هذا أني أنا قد خرجت عن دائرة علم التوحيد. أنا مكلف بأن أوضح الحقائق التي تدور في أطر ثلاثة، هي أطر أو هي الهيكل العام لعلم التوحيد: الإلهيات والنبويات والسمعيات. أنا مطالب أن أجيب عن أسئلة تطرح في عالم الآخرة، ولو سأل السائل كيف يمكن إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالإشكالات التي لا أريد أن أبين ولا واحدة منها. ثم هناك الآن في القرن الحادي والعشرين، كنت في دولة من الدول، أسئلة الشيطان ما فكر فيها. يلا، هل أنت تقف عاجز مكتوف اليد عن أن تجيب عن مثل هذه الأسئلة؟ ما يصح. أتدري لو أنك عجزت لزدت في ضلال من ضله، مع أنه الحجة لله عز وجل والحجة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل من دقائق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قضية يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الشجر، من خلق الجبل، من خلق، إلى أن يصل إلى السؤال الأخير من خلق الله عز وجل. وهذا السؤال ترى تناوله علماء التوحيد. إذا قال لي القائل والله أبو هريرة رضي الله عنه والله ما فكر في هذا، نقول للرسول صلى الله عليه وسلم نبه إليه ودل على الخروج منه ودل على الرد عليه. والعلماء فصلوا في هذا بما يتناسب مع حاجة العصر. إذا كان هذا من الوضوح، إذن هذا لا هو فلسفة، لكنه لا يخرج عن الدائرة الكبرى التي فيها علم التوحيد سلاح. وإذا قلت سلاح ما تخاف، لأنني ما أريد حربا. سلاح يتسلح به المسلم أولا ليصوب تصوره، ثانيا ليقاوم به أعداء التوحيد، حيث أصوب بناء على ما جاء بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقيم توحيدي أو تصوري بعامة، سواء كان ما يتعلق بالله أو ما يتعلق بالرسل أو ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بعالم البرزخ، ما يتعلق بالمغيبات، أصوب هذا بناء على النصوص. ثم فيما يتعلق بالمقابل، دائرة المقابل أوسع من دائرتي. أنا ما يخطر لي خواطر سلبية، والحمد لله رب العالمين. لكن أيخطر للآخرين؟ ممكن يخطر للآخرين حقيقة. إذن ينبغي أن نتناول المطروح الآن، أنحن بحاجة إليه؟ ظني أنا الآن إذا قلت لسنا بحاجة إليه، أنا معه ترى لسنا بحاجة إليه، لكنه سيقى في إطار ما جاء عن علماء التوحيد الذين بحثوا في الشؤون وحاوروا أولئك الذين كانوا في زمنهم، وكانت هناك إشكالات. لو افترضنا أن إشكال قد انتهى، أنا ما بحاجة لطرحي على الإطلاق. خذ مذهب المعتزلي الآن، وأنا أيضا ما أريد أن يعني أرجع أتحدث عن مذهب المعتزلي فيما يتعلق بالقوة المدعى. أغلب المسلمين الآن هو من أهل السنة والجماعة، ومع ذلك على مذهب المعتزلي في القوة المدعى. بل أنا كنت في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، الشيخ عم بيدرس درس توحيد وأنا حضرت وقتها، يأتى بأشياء عجيبة حقيقة عجيبة. علما هو يدرس علم التوحيد، أقول علم التوحيد أنا، وربما ضللني أنا لأني أنا لا أوافقه على طرحه حتى في وطرح القوة المدعى. ولو قلت لي القوة المدعى، أنا أقول لك يمكن أنت ما تخطر ببالك أو ما يخطر ببالك معناها، إلا أنك يمكن أن تكون في خضمها في لججها في بين أمواجها حقيقة. باختصار شديد، قال الذين قالوا بالقوة المدعة، قالوا إن الأشياء وضع الله فيها قواتها، يعني قوتها، فهي تؤثر، لكن الله عز وجل لا علاقة له بهذا التأثير، ويكفي أنه قد خلقها مؤثرة، قد خلقها مؤثرة. الدواء يشفي بنفسه، هذا شرك؟ قال لا، لأني أنا أقول خلق الله الدواء على هذه الصيغة، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي. فلا تلتفتي حيث يأتي طرح القوة المدعة، يقول لي أخي أنت ما تهوش الذهن عندنا، ما تبلبل أفكارنا، يقول لك أنت تعيش في البلبلة، أنت ما مع خبر. وربما كان التدريس يلفت انتباهك إلى أنك تعيش في بلبلة، ينبغي أن نرجع إلى معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أن نرجع إلى معنى اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا شفاء إلا شفاؤك، يعني ألغى هنا كل أدوية من حيث التأثير لا من حيث التعامل. تداوى عباد الله، نحن طلبنا منا أن نتعامل، وإذا مرضت فهو يشفين. نرجع للغة، لما قال فهو يشفين، هو ضمير يعود على الله ذاتا وصفات وأسماء، فهو يشفين. إذن ألغي بهو الدواء من حيث ماذا؟ من حيث التأثير فقط. وهكذا إذن حيث تطرح مسائل، ينبغي أن نستحضر أن هذه المسائل رد بها علماء التوحيد على من طرحها في وقتها. ولو أنه لم يكن هناك معتزلة لما اضطررنا إلى أن نأتي بأدلة على رؤية الله عز وجل في الجنة من أهل الجنة، أبدا لا نحتاج. لكن لما جاءوا وجاء أمثال المعتزلة في إنكار رؤية المؤمنين لله عز وجل من الجنة، أنا اضطررت على أن أبحث. هم بحثوا أيضا وأنكروا، وبنوا إنكارهم على معطيات حسية فندت من قبل علماء أهل السنة والجماعة تفنيدا رائعا. إذا كان هذا من الوضوح، أنا كل هذا من أجل أن أبرر أو أعلل أو أخفف وطئة، وعندنا الشيء هو الموجود. ما المقصود؟ قال غير أهل السنة والجماعة الشيء يمكن أن يكون معدوما ويطلق عليه شيء، أي يطلق كلمة شيء على المعدوم، ويطلق كلمة شيء على الموجود. أهل السنة قالوا لا، عندنا عند أهل السنة والجماعة الشيء هو الموجود، قبل أن يوجد لا يطلق عليه شيء. لماذا؟ إذا جهلنا معنى الشيئية، ما الشيئية؟ هو الأمر المميز المحدد. أما كلمة شيء كلمة عائمة ليس لها أبعاد، ليس لها منتهى، غير متصورة، غير محددة، غير محجمة، غير مميزة، هذا ما يعتبر شيئا. هذا الآن يضطرني إلى أن أذكر باختصار شديد إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بتعلقات الصفات. تعلقات الصفات ما كنا بحاجة إليها لولا أن هناك من قام يرفض مثل هذا الذي هو من معطيات كتاب الله عز وجل، كأن أسمع قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. الأوضح وإن كان عند الكثير ما في مانع ليس بأوضح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بذاته، المقيم لمخلوقاته. ما معنى المقيم لمخلوقاته؟ أيضا إذا قصر الفكر، إذا ضاق العطل، إذا ضاق الأفق عن فهم القيوم مقيم لمخلوقاته، هنا يقع خلل، تقع بلبلة. المقيم لمخلوقاته كل ما في الوجود من الذرات للمجرات للأشجار، كل ما شئت، كل ما في الوجود يكفي هذا، كل ما في الوجود إنما هو بإيجاد الله وإمداده. كل ما في الوجود لا يكتفى، لا يكتفى لأنه سبقه عدم، أن يطرح في الوجود ثم يترك يذوب مباشرة، يحتاج المدد. من يمدنا؟ وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذا أخذنا من القرآن الكريم الإيجاد والإمداد، نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. لولا أن الله أوجدنا ما وجدنا، كنا في طيات العدم، ولولا أن الله عز وجل لقد أمدنا بعد أن أوجدنا لانتهى وجودنا، ينطفئ تماما. والله المثل على مثل الفتيلة المشتعلة التي يمدها الزيت، لو أنه قطع عنها الزيت انتهى الموضوع. أنا قلت لله المثل الأعلى، ما أريد أن أبين قضية الإمداد بمقدار ما أريد أن أقرب هذا، ولعل العلماء كانوا فطاحلة حقيقة وهم يتلمسون الإيجاد والإمداد من القرآن، غير قوله تعالى وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء في سورة الإسراء. أين أجدها؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ لاحظ الخط إيجاد، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. هذا الإيجاد. فلينظر الإنسان إلى طعامه، مقومات أو استمرار وجود هذا الإنسان، والكلام عن الإنسان علم بأنه كل ما في هذا الوجود بعد الإيجاد يحتاج إلى إمداد الله عز وجل، لكن باعتبار أن الإنسان هو قمة الموجودات، باعتباره هو المخاطب، باعتباري أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أرسلوا لبني آدم مع الجن مع بني آدم، مع ذلك قالوا فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم الآن تعال إلى ما يسمى بالقوة المدعى. أين القوة المدعى؟ أتجدها في حرف من قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. لاحظ الذي فلح الأرض والتركتور هو المحراث، ثم صب الله الماء صبا. نحن كل ظواهر كونية لا علاقة لنا بها على الإطلاق، ثم أنبت الله عز وجل الحب والقضب وكل والزيتون والنخل والفاكهة والأب طعام الحيوانات. إذن هذا الإمداد، يعني ذكر الإيجاد وذكر الإمداد. نرجع الآن لنقول علم الله عز وجل صفة أزلية أبدية قائمة بذاته تعالى، ليس كمثلها شيء، يتعلق أو تتعلق هذه الصفة بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف. يكفي هذا. الإرادة، حيث تسمع أن الله أراد يريد، معناته متصف ربنا جل جلاله بالإرادة. الإرادة صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، تتعلق بالممكنات. الفرق بين التعلقين الآن، العلم تعلق انكشاف بالواجب والجائز المستحيل، تعلق علم الله بذات الله، وتعلق علم الله بصفات الله، وتعلق علم الله بأسماء الله عز وجل. والممكنات الكون كله، ما في ذرة إلا وعلمها الله عز وجل، وسع علمه سبحانه وتعالى الملكوت كله من أوله إلى آخره، وسع علما ووسع رحمة، فحيث سطعت الرحمة كان تعلق العلم. إذن تعلق العلم بالممكنات، تعلق انكشاف أيضا بالمستحيلات، المستحيل الذي لا يقبل الوجود. وحيث نتكلم هذا الكلام، علماء التوحيد قرروا أحكام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحك لذة الأفهام أو الإفهام. ما معنى هذا الكلام؟ الكون كله الفكري يقوم على واجب جائز مستحيل. هذا ليس ليس ليس تقسيم شرعي بمقدار ما هو تقسيم عقلي. حتى الملحد تفكيره إما أن يدور في الواجب الذي لا يقبل النفي، أو في المستحيل الذي لا يقبل الوجود، أو الجائز. وهذا حتى في القضايا الاجتماعية على فكرة، قل بالصح يجوز أنا أحتمل إلى آخره. أحيانا يلتات الفكر في التفريق بين المستحيل ذاتا والمستحيل عادة. المستحيل عادة هو البعيد لكنه يقع. إذن عرفنا تعلق العلم، تعلق الإرادة. تعلق الإرادة تعلق تخصيص، يخصص الله عز وجل بإرادته الممكنة، ما بتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، ببعض ما يجوز عليه. أعطيك مثال منك أنت، أنت كم عمرك الآن؟ قال عمره 41. بارك الله فيك، الآن أنت نضجت. النبوات جاءتها الرسالات على 40، هذا أغلب الرسالات جاءت على رأسي 40. جميل جدا. أنت كم طولك الآن؟ قال طوله 170. أيضا جيد. اللون الكذا، مسقط الرأس، كل هذه. أنت من حيث كونك ممكنا يمكن أن تكون 190 و160. إذا قلت عوامل بدنية صح أنا معك، لكن إن شاء الله عز وجل أن تكون بعوامل بدنية إنما يتأتى منها 170 فقط. لكن أتقبل عقلا أن تكون أطول أو أقصر؟ نعم عقلا تقبل، عم نتكلم بالعقل نحن. دعك من الآن النص الشرعي، قال تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خصصك الله من الأزل، لأن تخصيص الإرادة على وفق العلم، تخصيص الإرادة تخصيص أزلي من الأزل، تعلق العلم أزلي أيضا. خصصك بطول وبمسقط رأس ومن أبوين وبلون وكل ما يتعلق بالكيفيات التي أنت عليها، أنت مخصص وأنا مخصص. بل إذا سرحت أو سرحت بصرك في حديقة من الحدائق يكفي 100 نوع، ما بتقول 1000 أنا، من الزهور، كلها من بذور وكلها من الأرض وسقيا ماء. تخصيص هذا التنوع في الكون دليل إرادة. والمثال كنا نضربه ما في مانع ترى، هذه لعلها يعني هي قاعدة من أجل أن يهضم هذا، وعندنا الشيء هو الموجود. كنت في المدرسة، المدرسة الإعدادية قبل أن تقل إلى ثانوي دبي، في الفنية كنت أدرس، أدخل أحيانا على مدرسة فنية يعني نتحاور. مدرسة فنية في شيء اسمه معجون، المعجون هذا العجين، حيث يدخل الطلاب، طلاب الصف الكذا وكذا وكذا، يعطيه القطع ويبدأ التشكيل. التشكيل القطعة من حيث هي قطعة تقبل كل الأشكال التي أنتجها الطلاب كلها. ترى هذا شكلها بصورة هلال، الثاني بصورة سيف، الثالث بصورة جمل، الرابع بصورة طاولة، الخامس بصورة صندوق، الرابع بصورة أنفه، كل ما شئت أنت. طيب هي نفسها قابلة؟ نعم قابلة، حيث تنظر معناتها الإرادات هنا. كل طالب كان له مراد، كان له إرادة وشكل هذه العجينة كما يريد. الآن انتقل سريعا، وهذا للتقريب أيضا، لا نضرب لله الأمثال وإنما نقرب هذه الحقائق لأنها حقائق غيبية نؤمن بها إيمان بالغيب. خصص الله عز وجل بإرادته المخصصات، كل ما في هذا الوجود مخصصات، لأن كل ما في هذا الوجود إنما هو الممكنات. أتريد آية واضحة في هذا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله صحيح هذا الكلام. الصحن مختلفة، وما أظن أن وجه يطابق وجها، لكن يقاربه أحيانا. قل والله فلان مثل فلان مثل فلان، لكن المطابقة ممتنعة، مثل مطابقة البصمة. هذا لسه أشد توهجا. البصمة بصمتي لا تنطبق عليها 93 مليون بصمة، لا تتطابق بصمتان من كل 63 مليون. عم اتكلم انا، انا بدي اقول لك شغلة الان. الابهام عندي انا سنتي ونصف بسنتي، وابهامك بنفس المساحة تقريبا، الا اذا كان ابهامه طويل كثير مبطش هكذا. لاحظ انت الرسوم، الرسوم في الابهام هذه والله ما يقدر على ان يلون في الرسوم، حيث لا تتطابق بصمتي مع بصمتك الا الله عز وجل. والله صحيح هذا الكلام. يعني لو اعطينا الرسام مثلا قطعه ورق هكذا نقول له ارسم لنا، لابد بعد 100 رسمه من ان تتطابق رسمتان، بعد 100 فقط، ما بقول لك 93. هذا الكلام، الكلام خبير من الشرطه الذين يعتمدون على البصمات. بل إن بصمة صوتك، بصمة ريح عرقك، هذا الكلاب هي، لو سألنا كلاب إحنا لفصلوا فينا وحاضروا علينا محاضرات كبيرة. إذن الإرادة من وراء التلون والتلويث. وذلك هؤلاء هبل الذين يسندون هذا الكون للطبيعة اللي هي كلمة غامضة عائمة، أي طبيعة هذه؟ قالوا لا، الطبيعة الفعالة أسندوا لها القدرة، الطبيعة المريدة، أرادت الطبيعة. بعدين عالم الطبيعة ذكية، فهمانة هي ذكية، الطبيعة الذكية التي معتها أنتم طرحتم على الطبيعة كاسم من صفات الله عز وجل. نحن قلنا لكم الطبيعة هي مخلوقة وليست خالقة. نرجع الآن للقدرة. القدرة صفة أزلية أبدية قائمة بذاته تعالى، ليس كمثلها شيء، تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. صار عندنا صفات، وهي الصفات الرئيسة ترى، صفات عقلية، دليلها عقلي، دليلها من القرآن ومن السنة أيضا. العلم ذكر كثيرا في القرآن الكريم، وتعلق العلم وأنه يتعلق بالأشياء كلها، حتى الورقة تسقط في عمق، حتى حبة، الحبة في داخل، في باطن الأرض. والإرادة كذلك قد ورد ذكرها، والقدرة أيضا. طيب، هذه الصفات الثلاثة الآن، أتتعلق الإرادة بالواجب؟ قال لا. قلنا لماذا؟ قال الواجب لا يتصور عدمه، الواجب ليس لوجوده بداية افتتاح، يعني كذات الله عز وجل. لماذا تتعلق الإرادة بذات الله؟ لأنها لا تخصص، ذات الله فوق التخصيص. طيب أتتعلق بالمستحيل؟ لا تتعلق بالمستحيل. لماذا؟ لأنه لا يقبل وجود. قلنا لا يقبل وجود لا لعجز في القدرة على الإيجاد أبدا، وإنما لكونه هو لا يقبل. قل لي وضح لي. قل له ما في مانع. عينك ترى الصورة صحيح، تسمعها لا تسمعها، أتدري لماذا؟ قال لأن عينك لا تتلاءم مع السمع ولا تسمعها، لا لأنك لا ترى. كل حاسة من حواسنا نحن متخصصة بشيء. أنا ما أستطيع أن أتكلم بأذني، أستطيع أن أسمع بأذني، أتكلم بلساني. هذه الحواس وظائف، هذه الوظائف تبين لنا أني حيث لا يمكنني أن أرى ما يتعلق بالصوت، ما يتعلق بالصوت، ليس لأني أعمى، لكن الصوت لا يقبل الرؤية، الصوت نفسه لا يقبل الرؤية، المستحيل لا يقبل الوجود على الإطلاق. طيب القدرة الآن، قدرة قلنا تتعلق بالممكنات. أنت نمتم؟ نمتم؟ كأني سمعت أنا شخير، شخير نفسي هذا، ما في مانع، حتى الشخير نفسي والله فيه خير عظيم، لكن يعني يرجى أن يؤتى بأوراق صغيرة. إذا كان في شخير، متى ما يعني انتهى شخيره فعليه أن يكتب ما الذي رأى من أحلام، وفي تفسير أحلام حاضر إن شاء الله تبارك وتعالى. بكفي هذا، نرجع مباشرة. القدرة لا تتعلق بالواجب. لماذا؟ قال لأن تعلقها إيجاد وإعدام. الواجب ما بحاجة لإيجاد لأنه موجود، وإعدام لا يقبل الإعدام. لا تتعلق بالمستحيل. لماذا؟ المستحيل لا يقبل الوجود أصلا، لا لعجز في قدرته، وهناك أسئلة أنا ما أخفي الآن، ما أريد أن أطرحها شيئا منها، هناك أسئلة يطرحها الملحدون يظن بأنهم قد ضربونا الضرب القاضي. إذا عد علينا 20 هاي بالمصارعة، أنا كنت أشتغل مصارعة بزماني لما كنت صغير، بيعدوا علينا 20 ما مستفيق، قلت لهم خسئتم والله، أي إشكال شيطاني أو شيطاني مهما كان بإذن الله عز وجل الجواب واضح تماما، واضح هكذا كأني أراه، لست أنا، صدقني في كتب أخي من أرقى ما يكون في المعالجات العقلية. إذا الآن نحن أمام علم، إرادة، قدرة. لو قلت لي لماذا أنت سقت هذا، قل لك لأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا مو نص قرآني، وقد تكرر هذا النص بأساليب. أرجع الآن، إنما أمره، إنما أداة قصر، أداة حصر، إنما أمره، ما نوع الأمر هنا؟ هل هو أمر شرعي أم أمر كوني؟ أنا ينبغي أن أعرف. وإذاك علماء التوحيد حيث يبحثون في هذا لا يأتون بفلسفة، وإنما يشرحون كتاب الله عز وجل ويقربون كتاب الله عز وجل عبر شرحهم ليتناسب معه، ليتناسب حقا. قد لا أستطيع أنا أن أتسلق المعاني التي جاء بها كتاب الله عز وجل لضعف همتي، لأن ما عندي ذخيرة تمكنني من أن ألج إلى ميادين عطاء الكلمة القرآنية. ولذلك هنا إنما أمره، قال هذا أمر كوني. ما الفرق بين الأمر الكوني والشرعي؟ الأمر الكوني لا يتخلف ولا يترتب عليه تكليف، لا يتخلف ولا يترتب عليه تكليف. الأمر الشرعي يتخلف من حيث المأمور، وأقيم الصلاة، هل هناك من لم يستجب؟ نعم هناك من لم يستجب. أقيم فعل أمر هو أمر شرعي، كل التكاليف أوامر شرعية، كل التكاليف، لكن حيث يقول كن انتهى الموضوع. والكون، كن هنا كن قد أخذت مظاهر، قلنا في عندنا نصان في القرآن الكريم، وانت يمكن أن تقيس على هذين النصين كل نصوص المماثلة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما نحن وقفنا على تلك القرية التي مسخ أهلها بسبب عصيانهم وتحريفهم، لا وجدناهم انقلبوا مباشرة كونوا قردة. في أربعة منهم، أربعة أذكر، قال لا إحنا ما بدنا، أنت بصدقني؟ لا والله وأنا ما بصدقك. لو قلت لي أنت إنه في واحد أبا، قال له أنا ما بدي أكون قرد، بدي أكون قرد غصب عن أبوه. واضح؟ كونوا، لأنه كونوا صاروا قرود مباشرة. الأمر الكوني لا يتخلف، ولذلك لا يترتب عليه حساب في الآخرة. أنا كونني الله عز وجل بطول، كونني الله عز وجل بنوم بشرة، كونني الله عز وجل من أبوين محددين، كونني الله عز وجل بمسقط رأسين، هذا لا أحاسب عليه أنا يوم القيامة. أنا أحاسب على ما كلفت بالقيام به من تكاليف شرعية أتت بها أوامر شرعية ونواهي شرعية. النص الثاني في سورة البقرة فيما أذكر، ألم تروا إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. ما الذي انطوى هنا في التعبير؟ قال لهم الله موتوا فماتوا، ما قال فماتوا ترى، قال موتوا ثم أحياهم، موتوا الأمر فقط ثم أحياهم. على ماذا دل ثم أحياهم؟ ثم هنا ما قال فأحياهم، لأنه أخذوا فترة في الموت، قال ثم، يعني هذه الفترة حتى يذوقوا طعم الموت تماما. هم خرجوا حذر الموت فأماتهم الله عز وجل. هنا قال لم يذكر ماتوا لأنه أمر بدهي، حيث إن الأمر الكوني موتوا أمر كوني. هذا ارجع الآن، الأمر الكوني لا يعارض ولا يستنكف لمن يوجه إليه، لا يستنكف عنه على الإطلاق، أما الأمر الشرعي فإذن إنما أمره إذا أراد. الإرادة من الأزل تعلقت بنا وخصصت كل منا، أقول منا علما هذا الكون كله مخصص ومن الأزل قبل أن يخلق الله العرش حتى. إنما أمره إذا أراد شيئا. طيب أراده، أراده لما أراده، أكان لما أراده أزلا موجودا أم مفقودا؟ لو كان موجودا لما تطلب أن يوجده، إذا كان معدوما. إنما أمره إذا أراد شيئا، أنا أخشى أنه بلبل الأمور. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يقول ماذا له، له الهاء هذه على ماذا تعود؟ على الشيء. طيب يقول له، إذا قال له كن، هذا الأمر الذي توجه الله عز وجل به إلى الشيء، أتوجه إليه موجودا أم توجه إليه مفقودا؟ إذا توجه إليه مفقودا كيف يخاطبه؟ طبعا هذا عند التنزلات البشرية، هكذا أفهم أنا، وما بما يعني أفهم بحسب قدراتي. جاء العلماء الآن وإذ بهم يقولون الشيء الذي أراده الله عز وجل، يعني خصصه سبحانه وتعالى بإرادته وتعلق به علم الله عز وجل، توجه إليه الأمر الكوني وهو في حضرة العلم، لأنه موجود في حضرة العلم. أنت قبل 60 سنة كنت في حضرة العلم، أنا قبل 150 سنة كنت في حضرة العلم، ما عندنا مشكلة. إذا توجه إليه الأمر وهو في حضرة العلم، فأخرجه من حضرة العلم إلى ساحة الوجود، وعندنا الشيء هو الموجود. قبل أن يوجد كان في حضرة العلم، وحين ما ندري، والله لا ندري ما في علم الله عز وجل مما يمكن أن يوجده أو مما سيوجده الله عز وجل إلا إذا أوجده الله، أو إلا إذا أخبرنا الله عز وجل أنه سيوجده، كنزول السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، علامة من علامات الساعة الكبرى. إلى الآن ما تعلقت قدرة الله بالمسيح لينزل. أصالح قدرة الله أن تتعلق 100%؟ هل الآن أراد الله أن ينزل؟ لسه ما نزل. تعرف لو أني سمعت الآن الأخبار أنه نزل، معناته ظهرت إرادة الله عز وجل وظهر ما بعلم الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، وهذا أيضا منحة عند العلماء، قالوا قوله قال له كن فيكون، ليس المقصود كن وكان، المقصود بيان سرعة استجابة المقدور لقدرة الله عز وجل. يعني قالوا بمعنى آخر، ليس هناك قول ومقول قائل له، وإنما هذا رسم للحقيقة التي أراد الله عز وجل أن يبديها لنا، أن يعرفنا بها، أن يعلمنا بها بهذه الصيغة التعبيرية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أهناك من قال إن الشيء غير الموجود؟ نعم، قلنا نحن رددنا عليه، قلنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج. الموجود معنى ذلك أن له عين، له ذات. قد أنا أوجد في ذهني في خيالي صورة ليس لها صيت في الواقع، هذه تخيلات. إذن الشيء الذي دل على ثبوته وجوده حيث وجد دل على أنه شيء يعني متميز. هل الأشياء في هذا الوجود مختلطة سائح بعضها في بعض أم متميزة؟ التميز حتى في الخلايا في بدنك، بدنك كل خلايا متميزة. صدقني، خلايا اللبن عند المرأة وخلايا الدم، الكريات الحمر والبيض عند الرجال والنساء متميزة، خلية الحمراء وخلية البيضاء، الخلايا العصبية متميزة عن الخلايا الأخرى. التميز قائم، التميز يدل على الإرادة، أراد الله عز وجل. آخر ما يمكن أن أختم به لأنه طولنا كثيرا، ما يتعلق بالرمال الأذنية. أتدري بأنك إذا وقفت وملت ميل غير صحيحة صابك دوار أو ارتجاج أو إخلال في التوازن؟ أتدري؟ قال هذا موجود في رمال في الأذن، وهناك الكريستال الأذنية شفتها أنا رأيتها بالتصوير اللي صوروها، هي عبارة عن ثلاث حبات. يا ويل هذا الذي تخرج حباته إلى الخارج مباشرة، دوخة وقوع وسقوط إلى آخره، ربما قيل إنه صرع. أنا سألت نفسي حقا، هذا الرجل الذي يزن 150 كيلو ثلاث حبات بتوازنه؟ ما هي مو ثلاث حبات، والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ما ظهر هذا ثلاث حبات، ثبت الله عز وجل ثلاث حبات الكريستال في أذاننا ليبقى متوازنين، وثبت الله عز وجل إن كان هناك كريستال في المخ والمخيخ والبصر السيسائية والمخ المستطيل، ثبت الله عز وجل لنا هذه الحبات في تلك المواضع من جسمنا التي هي قمة، هي المكان النبيل فينا نحن، من أجل ألا نزيغ ولا نميل ولا نهوي. اللهم صل على سيدنا محمد.